جاني جواب حيفرحكم. خيرا. سمع ساعة ما اقرا: نحيطكم علما انه تمت لمصر الحرية وصار جلاء اخر جندي عن القنال بر ومية، وحيث ان الجندي رديف من الكتيبة المصرية يسرنا ان نخطركم انه تقرر ترحيلكم الى القنال فورا في الحال، وبناء عليه نرجو حضوركم الى قيادة فرقتكم. ببشرى مكت عالبت عشنا وحطمنا الاستعمار 70 سنة وقتر صبرنا طر دلوقتي بقينا صحيح احرار. ايوه والله ببشرى مكت عالبت عشنا وحطمنا الاستعمار 70 سنة وقتر صبرنا طر دلوقتي بقينا صحيح أحرار. والشمس هي طلعت نور وجمال على أجمل يوم وأعز نهار. والشمس هي طلعت نور وجمال على أجمل يوم وأعز نهار. ولقيتك جنبي ومفرح قلبي حبيبي يا سيد يا هنايا وحبي. خدني يا سيد قلبي مال خدني معك ابوس تراب ارض القناة وافضل هناك. لا مؤاخذة ده انا اسمي يا اختي محمد احمد مش سيد. ما انا عارفة لكن دلوقتي صبحت في بلادك سيد. ولما ربك لجيش لقيت حقق املنا يا سيد. أوبريت غنائية كتبها إمام الصفطاوي عن فكرة لكمال ياسين. الأوبريت من ألحان سيد إسماعيل ومن إخراج محمد توفيق. اشترك في الغناء سعاد مكاوي، سيد إسماعيل ومحمد سرور.